جزاكم الله خير بارك الله فيكم وفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولذرياتكم ومد في عمركم على طاعته. حسن الله عليك. سؤال يقول: كيف يعالج الإنسان نفسه من وسوسة الشيطان من حيث تخويفه له من طلب العلم ويذكره دائما؟ يقول: أنك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وما علاج ذلك؟ هذا لا شك أنه إجلاب من الشيطان، لأنه حسود، والحسود لا يستكثر عليه أن يريد لك الشر ويحول بينك وبين الخير. ولا تنسى أن الشيطان أقسم بعزة الله بين يدي الله أنه سيحرص على إضلال بني آدم وحرمانهم من كل خير، وأنه لا يتركهم يشكرون الله، ولا تجد أكثرهم شاكرين. فما دمت تعرف أن هذا من الشيطان، وأنه الوسواس، وأنه حريص على إضلالك وحرمانك، فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، واستعينوا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، استعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا سعنت فاستعن بالله، وجاهد نفسك وشيطانك وهواك، واحرص على أن تكب على طلب العلم وحفظ القرآن والعمل به. وإذا خلصت نيتك فاعلم يقينا أن الله سيفتح عليك، فإن من كان مع الله فالله معه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذا وعد من الذي لا يخلف الميعاد عز وجل. نعم. يقول السائل: هل يصح أن يجعل المسلم قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مكان الذكر بعد كل الصلوات الخمس، يعد ذلك من البدع؟ لا، كل ذكر ورد عليك أن يكون لك منه نصيب، والأذكار المعينة والمبينة في أوقات أو في أماكن فعليك أن تأتي بها. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه وردت في بعض الصلاة، من قالها 33 مرة وختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، غفرت ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر، هذا يعني ذنوب الصغائر كما قلنا. كذلك عند النوم، لكن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، أو سبحان الله بحمده عدد خلقه مداد كلماته ورضا نفسه وزينة عرشه، ليس له وقت معين ولا مكان معين. فجميع الأذكار احرص على أن تشارك بها ويكون لك منها أكبر النصيب. عود لسانك الأذكار والاستغفار، كذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر منها ليلا ونهار، ولا سيما في يوم الجمعة وليلته. نعم. يقول السائل: يقول عندنا بعض الأشخاص إذا غاب عنه أخوه لمدة ثم التقيا، فإذا كان جالسا لم يقم لمعانقته لكن يعانقه وهو جالس، يستدل بحديث النهي عن القيام للغير، هل فعل ذلك صحيح؟ على كل حال، مسألة القيام إذا كان الإنسان مما يعجبه قيام الناس له، فقد ورد الوعيد الشديد على من أعجبه أن يقوم الناس له، وليس من اللازم المعانقة، لكن السنة المصافحة والكلام الطيب وإلقاء السلام الصحيح الذي ورد لما قال آدم للملائكة: السلام عليكم ورحمة الله، قالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، قال الله عز وجل: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. وهذا الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أفضل وأكمل السلام. ثم بعد ذلك التحفي بالكلمات الطيبة كما هو المعروف والمألوف والعادة الجارية. أما كونك تريد أن يقوم لك فهذا لا يلزم، لكن إن قام لك من باب التقدير فلا حرج. يقول السائل: ما هو الأنفع للعبد، التسبيح أم الاستغفار؟ كله، التسبيح والاستغفار ينبغي أن تكثر منها دائما. إذا سمعت الحديث بالاستغفار قلت هذا خلاص أفضل شيء، وإذا سمعت الحديث بالأذكار والتسبيح قلت هذا معناه أنك لا تحرم من الجميع، كلها لازمها، سبح وهلل واستغفر وادعو الله وصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، كن مع الله في كل شيء، فإن لله نفحات يفيض بها على عباده، ساعات تفتح أبواب السماء ما تدري ربما توافقها فتكتب لك السعادة وأنت ما تدري. إذا استيقظت من النوم ولو تنقلب من جنب على الجنب الآخر لا تنسى أن تستغفر وتدعو الله، لا تترك شيء. الذي ورد من الأذكار كله احرص أن يكون لك منه نصيب أوفر. أدخل السؤال: إذا كبر الإمام للركوع ولم يكمل المأموم قراءة الفاتحة هل يجوز له أن يتخلف عن الإمام قليلا لكي يكمل الفاتحة؟ لا، بل عليك أن تركع، لأنه ربما رفع وأنت لم تركع فتفوتك الركعة وتترك ركنا فعليا لا يتحمله الإمام. أما الركن القولي إذا فاتك بدون تقصير ولا تعمد يتحمله الإمام، فأنت احرص على أن تكملها قبل أن يركع، فإن ركع اركع. قل هل يقاس على ذلك التشهد؟ كذلك إذا سلم الإمام سلم، لكن إياك أن يغفل قلبك يسرح، فإذا سلم الإمام فإذا سارح في بحر التفكير. الصلاة عبادة، إذا أقبل العبد على صلاته أقبل الله عليه، فإذا انصرف انصرف الله عنه، فلا تنصرف عن الله، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إذا علمت أنه يراك لا تغفل. يقول السائل: ما حكم الرقية في ماء زمزم للاستشفاء؟ لا بأس بذلك، ما دام أن الرقية في الأصل من الكتاب والسنة جائز، وشرب ماء زمزم ورد فضله وأنه بإذن الشفاء، فإذا جمع بينهما فما أحسن هذا. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر مع أنه يوجد حاجز بين المسجد والقبر؟ إن كان هذا القبر يعتبر في المسجد فلا تصح الصلاة فيه ولا ينبغي أن تصلي فيه، وإن كان خارج المسجد لا يعتبر بالمسجد فلا يضر، ولا شك أن بعده عن المسجد أفضل. لكن إن كان القبر، إن كان الميت دفن بعد عمارة المسجد فالواجب نبشه ودفنه في المقابر، وإن كان المسجد بني عليه فهذا الخطأ، يجب أن يهدم المسجد ويغير مكانه لأن صاحب القبر قد ملك. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن يتكلمون في العلماء؟ ما دامت الغيبة عموما محرمة، فغيبة العلماء من أشد وأكبر الكبائر، وقد ورد أن لحوم العلماء مسمومة، يعني قد يحصل منها ضرر على الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. العلماء يجب أن نقدر لهم قدرهم ونعرف لهم فضلهم ومكانتهم وندافع عنهم وندعو لهم لأن الله نفعنا بهم. العلماء ورثة الأنبياء، كيف نغتابهم ونسبهم ونقع في أعراضهم ونضرب بعضهم ببعض؟ لا، يجب أن نترحب على من مات منهم وندعو للحي منهم ونجعل أيدينا في أيديهم نستفيد من علمهم ما داموا موجودين بين أظهرنا، ولا يصير بعضنا سكين على بعض. الواجب علينا أن نعرف لهم فضلهم، ماذا فعل ابن عباس رضي الله عنه زيد بن ثابت، ابن عباس ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام والذي دعا له صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقه بالدين وعلمه تأويل، جاء يقود الراحلة بزيد ويحدثه قال يا ابن عند رسول الله اركب، قال لا، قال ولا أو أنزل، قال لا ولا تنزل. هكذا أمرنا أن نعمل، أن نعامل أو نفعل مع علمائنا. كانوا يتسابقون إلى أخذ نعال العالم يخدموه بحملها. لما أن الخليفة الظاهر هارون الرشيد قال أحد الأئمة: أي الخليفة وفلان، يعني نفسي عن الشيخ، أيهم أفضل؟ قال: يا أمير المؤمنين الخليفة أفضل. قال: لا والله، الإمام أفضل، الذين تسابق أولاد الخليفة إلى حمل نعاله فهو أولى، لأن أولاد الخليفة كانوا يطلبون العلم، فلما قام الشيخ سبقوا ليأخذون نعليه، فلما إنهم سبقوا سوا اقتسموها، واحد أخذ اليمين والثاني أخذ اليسار، فقال الخليفة: ها أنت أفضل، لأن أولادي اختصموا عندنا عليك. فلا شك أن العالم الذي يعمل بعلمه حسب الظاهر والسرائر علمه عند الله يجب أن نقدره ونعرف له فضله ومكانته، والأحاديث والآيات تدل على فضل العلم والعلماء، فالحذر من الوقوع في أعراضهم وانتقاصهم أو سبهم أو ضرب بعضهم ببعض في أقوالهم، في هذا فيه وهذا ما فيه وهذا لا. إذا كنت ما تحب أن تمدح لا تذم، أعرض أعرض. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فيه سؤال ورد البارحة، أنا سمعت في البداية ظننت أنه يسأل عن درجة الحديث، فإذا هو يسأل عن معنى الحديث، وهو سؤاله عن ربح ما لم يضمن، حيث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن. فربح ما لم يضمن معلوم أن الإنسان إذا اشترى سلعة لا يجوز أن يبيعها حتى يقبضها ويملكها فتكون ملكا له، ثم يبيعها حتى إذا باعها وأخذ ثمنها وربحها استفاد وصار حلالا له. لكن إذا اشتريت سلعة ثم بعتها قبل أن تقبضها فهذا هو الممنوع، وهذا اللي يعني الحديث، لأن السلعة ما زالت في ضمان البائع الأول، البائع الثاني ما مسكها فقبضها حتى يضمنها. فهذا والله أعلم المقصود، أنه نهى عن ربح ما لم يضمن. كيف تبيع عليه سلعة أنت ما ملكتها؟ لأنها لا بد أن تكون في ضمانك أول. نعم. يقول السائل: هل تسمحون لمن حضر معكم درس البلوغ وأن يدرسه في بلده؟ إذا أتقنه لا تعتبرني شيخ ولا تعتبرني عالم، لست عالما أبدا، لكن الكلام على فهمك وإدراكك مع حرصك على جمع الشروح، لأن البلوغ خدم ولله الحمد بشروح كثيرة قيض الله له علما جزاهم الله عنا خيرا، منهم حي ومنهم الذي مات. فإذا جمعت هذه الشروح ورأيت أنك تستطيع أن تستنتج وتستخرج الأحكام فلا خذها.